بيكسل شوية في صيام الاثنين والخميس، شوية في صيام 13 و14 و15 من الشهر العربي. بعضنا مثلا اذا دخل عليه شعبان بيكسل شوية في الصيام، مع ان سبحان الله انا عايز الفت نظرك لفضل الصيام عن طريق مقارنة بسيطة هنعملها مع بعض دلوقتي، علشان ان شاء الله ناخد قرار من دلوقتي ان باذن الله الايام اللي النبي صلى الله عليه وسلم اكد على صيامها نبدأ نصومها ان شاء الله. يوم القيامة المجاهد الذي جاهد في سبيل الله وظل يجاهد في سبيل الله حتى قتل، النبي قال لنا عنه ايه؟ قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني فيش انسان يجاهد في سبيل الله فيصاب فيخرج منه الدم فيموت. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا بعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ها ريح المسك. يبقى يوم القيامة الشهيد لما بيبعث ويروح يقف بين ايدين ربنا هو خارج بنفس الجرح، جات له الطلقة هنا، جات له الطلقة هنا، جات له الطلقة في رجل في ايد، هو يوم القيامة خارج من القبر بتاعه بنفس شكل الجراح اللي كانت موجودة فيه، بس اللون الدم ده لون لون الدم، بس ريحة الدم ايه ها والريح ريح المسك. ها انا الشاهد عندي اهو، والريح ريح الايه المسك. طب والصائم؟ والصائم يقول صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم ها اطيب عند الله من ريح المسك. حد لاحظ حاجه؟ حد لاحظ حاجه؟ النبي لما اتكلم عن دم الشهيد قال ريحه ريح المسك، ولكن لما اتكلم على الخلوف بتاع فم الصائم قال ايه؟ اطيب من ريح المسك. علشان تاخد بالك ان الايام اللي بتضيع مننا وما بنصومهاش حتى في ايام الشتاء اللي احنا فيها دلوقتي واليوم قصير ومش عطشانين ومش جعانين واليوم بيعدي بسرعه، ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال ان احنا نضيعها. هعمل مع حضرتك مقارنه سريعه كده. عارف يوم القيامة آخر واحد يخرج من النار علشان يدخل الجنة، عارف أعظم أمنية بالنسبة له إيه؟ هو خرج من النار والنار قدامه، فشاف اللي بيتعذب فيها واللي بيتحرق فيها واللي بيشرب من الحميم واللي بيصب من فوق رؤوسهم الحميم، شايف كل ده. فهو أعظم أمنية له إن ربنا بس يصرف وجهه عن النار، يا رب أنا عايز تبقى النار في ظهري مش عايز أفش، مش عايز أشوفها من شدة ما فيها من أهوال. أما اللي يصوم يوم واحد بس، يوم واحد بس في سبيل الله، أنا لا أقول لك ربنا يبعده عن النار، ولكن الله سبحانه وتعالى يحرمه على النار. يعني احنا بكرة الخميس إن شاء الله، بكرة الخميس، عارف بكرة احنا لو صمنا اليوم ده عند ربنا أجره إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 100 عام، 100 سنة. وفي رواية صحيحة النبي يقول لنا اللي صام يوم واحد بس، يوم واحد، فتخيل بقى اللي عايش طول حياته مداوم على الاثنين والخميس، اللي عايش طول حياته مداوم على 13 14 15. قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يعني ايه؟ علشان نفهم الحديث، انا النهاردة عايز اعدي من قدام مسجد القاضي اعدي الجهة التانية ناحية شارع مستشفى الصدر، بس هم حفرين علشان يحطوا مواسير وحفرين، فحفرين حفر عميقة جدا بعرض شارع القاضي، بعرض شارع الجلاء. الحفر لما تكون من اول المسجد لحد الجهة التانية وحفرة عميقة جدا، مين اللي يعرف يعدي؟ طب لما تكون الحفرة اللي بينك وبين النار عمقها كما بين السماء والأرض وعرضها كما بين السماء والأرض، وكأن النبي يقول ان الصيام يوم واحد بس في سبيل الله ربنا يحرمك بيه على النار. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عايزين عبادة تقربكم من ربنا وما تلاقوش زيها، مش هتلاقوا افضل من ان احنا نصوم يوم واحد بس بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يوم واحد بس. انا ما اعرفش عمل ربنا يديله اجر زي الصيام يوم واحد تطوع ابتغاء وجه الله. صلوا على سيدنا رسول الله. جاء ابو امامة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فابو امامة بيحكي فبيقول: ارسلني رسول الله في غزوة فاتيته فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة. يا رسول الله ادعو ان ربنا ينولني الايه ابقى شهيد. فرفع النبي يديه وقال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فجئت له فقلت له: يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فرفع النبي يديه وقال: يا رب سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. قال: ثم بعثني في سرية، فعرفت خلاص انا مش مكتوب لي الشهادة خلاص. فقمت قايل له: ايه؟ طب يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ام قايل له: ايه يا ابا امامة؟ عليك بالصوم فانه لا مثل له. لو عايز حاجة تدخلك للجنة يوم القيامة تتشال كده من قبرك تروح على الجنة على طول، مش هتلاقي عمل زي الصيام يعطيك الله عز وجل به هذا الاجر. عايز العمل اللي انت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى لا تعامل الحسنة بعشر حسنات، مش هتلاقي زي الصيام. اجره عند ربنا كبير قوي. ربنا سبحانه وتعالى، سادات الكرام، ربنا جعل ميزان للثواب على الاعمال الصالحة، فقال لنا العمل ده بحسنة والحسنة بعشرة، بس عند قراءة القرآن بسبعمية وعند الصدقة بسبعمية، إلا الصوم. حسابه عند ربنا مش كده. حسابه عند ربنا مش كده. حسابه عند ربنا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنا يوم القيامة بقى يجي لي الإنسان اللي كان صايم في أيام الحر وكان بيصوم ومبتدئ في الصيام، أنا أديله من الحسنات فوق تخيل أي إنسان. ليه؟ ده ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فصوم لي. يا رب أنا سبت أكلي وسبت شربي وسبت زوجتي علشان أصوم يوم علشانك أنت. فربنا يوم يقول: مش أنت سبت علشاني في الدنيا؟ طب تعالى في الآخرة شوف بقى أنا هعمل لك إيه. يوم القيامة احنا اتكلمنا ان الحر في القيامة شديد، وانت محتاج تشرب، وانت محتاج تشرب، محتاج حاجة تبل ريقك وانت في ارض المحشر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، شوفوا احنا في دعوتنا كلنا: اللهم اسقنا من يد حبيبك شربة هنيئة مريئا. لا، لان الشربة دي جاية من ايد مين؟ سيدنا رسول الله. طب تخيل لما تكون الشربة جاية من عند ربنا هو اللي يتولى انه يسقيك، انت متخيل؟ يعني اقصى امانينة ان انا اقف على حوض النبي يسقيني يقول لي خد شوية المية دول. طب تخيل لو كانت شوية المية دي انت بتاخدها من ربنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من عطش نفسه في يوم صائف يبتغي به وجه الله. شهر سبعة شهر تمانية جوه حر واليوم طويل والمغرب الساعة تمانية، لا انا نصوم ان شاء الله لله عز وجل. من عطش نفسه في يوم صائف يعني يوم شديد الحر، الا كان حقا على الله ان يسقيه يوم الظمأ. يوم القيامة مين اللي يسقيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. يسقيه منين؟ من الريان، مش من حوض النبي بقى، اعلى شوية اعلى شوية. باب في الجنة اسمه الريان، اعده الله سبحانه وتعالى للصائمين، الناس اللي سابت طعامها وشرابها وشهوتها علشان ربنا. سيدنا النبي بيوصف الباب ده بيقول: اللي تدخل منه بس، من داخل منه شرب، ومن شرب لا يظمأ بعده ابدا. وسبحان الله الحافظ ابن حجر بيعلق على حديث جميل قوي للنبي، يقول ايه في حديث النبي: فمن كان من اهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، ومن كان من اهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، الا الصائم فمن ومن كان صائما نودي عليه من باب الريان. قالوا ليه الباب ده تسمى بالريان؟ قالك لأن الريان مأخوذة من الري وهو ضد العطش، فإنهم لما عطشوا أنفسهم لله في الدنيا أبى الله عز وجل أن يذيقهم العطش في الآخرة. في الآخرة مفيش عطش، فأنتوا عطشتوا كتير في الدنيا. يكفي الصيام فضلا وأجرا إن ربنا بيتكلم معنا يوم القيامة وبيوصف حالنا، فبيقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني، فأنا لوحدي. لا، الناس اللي اجتهدت بقى في صيام اثنين وخميس ما شاء الله عباد الله الصالحين، والله عباد الله الصالحين، تلاقي صايم ويجبن العصر يصلي العصر ويقعد يقرأ له شوية قرآن على ما يجي المغرب، يصلي المغرب ويروح يفطر. الناس الصالحة دي ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب. سيدنا النبي يقول لنا أن الناس دي يوم القيامة عم يتولى هتبقى لوحدها؟ لا، تبقاش لوحدها، ولكن هم عملوا حاجات في الدنيا يوم القيامة تكون معاها. كما روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. يأتي الصيام، تخيل بقى وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى كده وتلاقي الصيام بتاعك جاي يقول يا رب الراجل ده هو يا ما عطش علشانك في الدنيا، يا رب الراجل ده هو يا ما جع في الدنيا علشانك، يا رب يا رب منعته الصيام والشراب الطعام والشراب في الدنيا فشفعني فيه فيشفع فيه وتقبل شفاعته، فيقول الله عز وجل ادخل الجنة. خلاص الصيام شفع لك، خش على الجنة. احنا ليه نضيع الاجر العظيم ده؟ ليه نضيع الاجر العظيم ده؟ هختم معاكم بحاجة اخيرة ما ننساهاش. اذا كان كل واحد فينا، كل واحد فينا يعني دلوقتي مشهور قوي على الصيدليات اللي بتبعت لكم رسائل على التليفون مصل الانفلونزا للي عايز لا يصاب بالانفلونزا، يجي لنا الصيدلية واحنا يدينه مصل الانفلونزا. تلاقي الحكومة دلوقتي مثلا عمالة تقول ان في مستشفى الصدر في انحاء الجمهورية المصل بتاع الانفلونزا اللي عايز ربنا ينجيه من فطول ما انا ماسك الدرع كده ممكن في سيف يأذيني. دلوقتي النهاردة بيلبسوا الدرع الواقي اللي هو بتاع الواقي للرصاص ده، لو حد ضرب علي النار ممكن يذيني؟ لا، احنا عندنا في الشرع مصل بقى يحمينا بفضل الله من اذى النار في الاخرة، لا تراها ولا تسمع حسيسها ولا تؤذى بحرها فضل الله، انت ربنا حصنك. قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة كجنة احدكم في القتال. وقال صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى الصوم جنة وحصن حصين من النار. فاللي عايز بالفعل يوم القيامة يكون من المكرمين يحافظ دايما كده، عود نفسك خدها ثلاث درجات ومش عايزك تزيد عنهم. اقل درجة صوم ثلاث ايام من كل شهر 13 14 15 ما تصومش غيرهم بس يكفيك، زي ما النبي وصى ابا ذر فقال ان صمت من الشهر فصوم 13 14 و15، وقال ان اللي يصوم ثلاث ايام من كل شهر كأنه صام السنة كلها. عايز تعلى درجة، عندنا درجة اعلى شوية انك تحافظ على الاثنين والخميس. عايز بقى تكون درجة اعلى شوية حافظ على الاثنين والخميس ومعهم 13 14 و15. دومت على المقامات دي، طبعا في مقام اعلى شوية اللي هو صيام يوم وفطر يوم، بس ده مقام بقى لأولياء الله يعني، ولكن دوم على الثلاث مقام من الثلاث مقامات دول حسب طاقتك وحسب قدرتك. ثلاث ايام من كل شهر بس، وشوف انت عايز صومهم امتى. النبي كان بعض الاوقات بيصومهم اول الشهر، وبعض الاوقات بيصومهم اخر الشهر، بعض الاوقات من وسط الشهر، بعض الاوقات كان ياخدهم النبي كده اربع خميس وجمعه، فحسب ما انت عايز. صوم ثلاث ايام من كل شهر. عايز تعلى درجه هتصوم ايه؟ ها اثنين وخميس. عايز تعلى بقى درجه عاليه قوي عند ربنا تعمل ايه؟ اجمع بين صيام 13 14 15 وبين صيام اثنين وخميس، ساعتها والله تسعد الدنيا وتسعد آخر. بس خلاص، جزاكم الله خير. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.